ماذا قلنا؟ ها؟ الرابعة، ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. إذن ليس المراد بالترك أي ترك تركهم، بل ترك طريقتهم، ترك طريقتهم. ولكن الذي يقع في مثل هذه الأمور من المخالفات في العقيدة كالإلحاد في أسماء الله أو نفي الصفات أو الكلام عن ذات الرب سبحانه وتعالى بما لا يليق به، هل يتعرض للرد على هؤلاء كل إنسان؟ ها؟ هل كل إنسان يتعرض للرد على هؤلاء؟ صحيح؟ من الذي يرد عليهم؟ من كان إيش؟ من كان قادرا على ذلك. أما غير القادر لا يجوز له أن يخاطبهم أو أن يتجاسر يقول أنا سأرد عليه، لأنه إذا لم يكن عنده علم ماذا سوف يقذفون في قلبه شبهة فيجرونه إليهم، صحيح أم لا؟ هذا هو. ولذلك عليك أن تكون إيش؟ داريا بما عليه القوم، داريا بما عليه القوم. ولذا قراءة كتب أهل البدع قد يكون واجبا على من لمن أو على من على من كان عنده علم حتى يعرف طريقة خصومه وعقيدتهم وما يفكرون به وما يستدلون به، لأنك كلما كنت أعرف بعدوك كلما كان ذلك أيسر لك في أن توقعه وأن تهزمه وأن تبطل حججه. أما تكون ما عندك دراية به، ها؟ إلا مجموعة معلومات متناثرة هكذا، فتأتي تريد المبارزة وانت أعزل، أعزل ما عليك شيء. هو الرجل مدجج بالسلاح، سلاح الشبهات، يعني سلاح الباطل. ماذا يصنع لك حينئذ؟ ربما يأخذ منك ما تظن أنه سلاح فيضربك به، إيش؟ فيقضى عليك، فيقضى عليك. فلا يتعرض لهؤلاء كل إنسان. فكلما اتصف الإنسان بهذا العلم وتسلح به كلما كان أحسن وأولى له، وحينئذ يستطيع أن يخاصم أهل الباطل. لأن المبتدع مثله كمثل المريض مرض معدي، وأنت الآن غير ملقح، ما عندك تلقيح ضد إيش؟ ضد هذا المرض، فتأتي لهذا المريض تقول أنا ما في مشكلة أنا قوي، فتصاب بمرضه. فكذلك هؤلاء لهم شبهات، خاصة معروفين بكثرة الكلام وتنميقه وتحسينه واختيار العبارات، فالسامع لهم مش يقول هذا، يقول هؤلاء عجيب، هؤلاء على خير. نعم، ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. الخامسة، تفسير الإلحاد فيه. سبق لنا الإلحاد أنه أربعة أنواع، ولكن هناك إلحاد آخر وهو الإلحاد في الآيات. فالله سبحانه وتعالى ذكر نوعين في كتابه من أنواع الإلحاد يا رمزي. الإلحاد الأول الإلحاد في الأسماء، والإلحاد الثاني الإلحاد في الآيات. وآيات الله نوعان، كونية وشرعية. الآيات الكونية المخلوقات، كل مخلوق لله فهو آية، ولذلك قال الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. وفي أنفسكما فلا تبصرون. فالإنسان خلقه آية، والأرض آية من آيات الله، والشمس والقمر وجعلنا الليل والنهار آيتين، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. والآية في اللغة هي العلامة الدالة على الشيء، العلامة الدالة على الشيء. فهذه المخلوقات تدل على خالقها ومنشئها وفاطرها جل جلاله. إذن نقول الآيات نوعان، كونية وهي المخلوقات، وشرعية وهي ما جاء به المرسلون من عند الله تعالى كالقرآن، هذه آيات شرعية. التوراة والإنجيل والزبور آيات شرعية. الإلحاد يكون في هذا وهذا، والله هدد وتوعد من يلحدون في آياته بأنهم سوف يقذفون في النار. فاسمع إلى قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. يعني أمرهم ليس بخاف على الله، وهذا فيه أسلوب فيه تهديد أم لا؟ ها؟ مثلا تقول لولدك وانت تعلم أنه يخالف أمرك، إنما تفعله في المدرسة لا يخفى علي، أنا أعرف ماذا تفعل في المدرسة. فإذا سمع هذا يعرف أنه إيش سينال نصيبه، صح؟ لا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ فدل ذلك على أن الذين يلحدون في آيات الله سيلقون في النار. لكن الإلحاد في آيات الله أنواع، فالإلحاد في آيات الله الشرعية ثلاثة أنواع. الأول إنكارها، يعني مثلا ينكر ما جاء الله ما جاء به المرسلون من عند الله من الشريعة أو من الكتب، هذا إلحاد. إلحاد سواء كان إلحادا كليا ولا جزئيا، يعني ينكرها الكل أم ينكر بعضها. النوع الثاني أي يحرفها، إما يحرف ألفاظها أو يحرف معانيها. أي نعم، فتحريف الألفاظ وجد في الكتب السابقة، يحرفون الكلمة عن مواضعها، لكن في القرآن لا يستطيع أحد أن يحرف فيه حرف، ما يقدر، لأنه محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. لكن التحريف المعنوي، تحريف المعنى موجود موجود، ولا يزال أعداء هذا القرآن يحاولون تحريفه معنى ويلبسون على الناس به. أي نعم، ما سمعتم شيء من أنواع هذا التحريف؟ ها؟ ايش نقول؟ الفرقان الجديد؟ لا، غير هذا، غير هذا. ففي أشياء، نعم. أي مثلا، لا، أنهم يحرفون المعنى. مثلا في السنوات الستينات، ما دي يذكر بعض الإخوة، في الستينات دعي في بعض البلاد العربية إلى الاشتراكية، إلى الاشتراكية، نظام الاشتراكية. ونظام الاشتراكية نظام جائر ظالم، لا يقوم على حق بأي وجه من الوجوه. نظام الاشتراكية شعاره، الذي يقرأ الشعار واللافتة الخارجية يقول هذا جيد، هذا لا يترك فقيرا في البلاد، كل الناس يأكلون الخبز، وكل الناس في خير، وكل الناس يشتركون في الثروة، ثروة البلاد. نعم، ولكن الذي يفهم حقيقة الاشتراكية يعلم أنه نظام جائر، إذ أنه يقتضي أن تبقى طائفة لا تعمل وطائفة عاملة، فيستفيد الذي لا يعمل من الطائفة العاملة، فواحد يكدح والآخر ينام ثم بعد ذلك يأتي ليشاركه في الثروة، هل هذا ظلم ولا عدل؟ ظلم بلا شك، لأن يعني الواجب أن يعمل الجميع، أن يعمل الجميع. ثم إن التفاوت في الأرزاق أمر كوني وسنة كونية، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وقال تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، حط بالك. فلما دعوا إلى الاشتراكية وهم يعلمون أن شعوب البلاد مسلمين لا يعترفون بهذه الأفكار المنحرفة والمبادئ الهدامة، قالوا الآن الناس لا يسمعوننا، الناس يسمعون للعلماء، يسمعون للأئمة والعلماء والخطباء والدعاة، هؤلاء نجعلهم بيننا وبين الشعب، تعالوا أنت اجلس، هذا النظام جيد، وهذا يجعل الناس كلهم في طفرة اقتصادية، ما يبقى فقير فيكم، كلكم إن شاء الله تأكلون وتشربون وتلبسون، كلكم تعيشون حياة طيبة. لكن نحن لو قلنا للناس لا يقبلون منا، أنتم قلوا في الجمعة في الخطب في الدروس. طبعا من كان يريد الله والدار الآخرة ماذا سيقول؟ قل أنا لا أغير الدين، أنا لا أحرف، لأن هذه محاولة لتحريف ماذا؟ لتحريف القرآن. كما قال عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فماذا قال الله بعدها؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأعرضت طائفة وابتليت في ذات الله، وطائفة باعت دينها بدنياها وآخرتها بالحطام الزائل، فذهبوا إلى القرآن، قالوا يلا خلنا نبحث، ممكن هؤلاء عندهم حق، وباب الاجتهاد مفتوح. شوف عاد كيف لبس الشيطان، قالوا ربما باب الاجتهاد مفتوح، صحيح الاشتراكية ما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نبحث، يلا نبحث. حتى قام واحد يصيح فيه، قال وجدت، أنا وجدت لكم الدليل من الكتاب والسنة على جواز الاشتراكية. كيف؟ قال وجدت في قوله تعالى في سورة الروم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، فأنتم فيه سواء. يا سبحان الله، الآية هذه ما فهمتها أنت؟ الله جل جلاله جعلها مثلا للموحد وليش وللمشرك، ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات. يعني أنتم الآن عندكم عبيد وموالي يشتغلون عندكم، هل ترضون أن يشاركوكم في رزقكم؟ أجيبوا. فكما أنكم لا ترضون أن يكونوا شركاء لكم في الرزق، لا ترضوا أن يكون لله شركاء أيضا، لأنه واحد أحد. لا هي واضحة، هم حملوها ما لا تحتمل، قالوا فأنتم فيه سواء، يعني إيش؟ كلكم شركاء. قالوا من السنة عندنا دليل، ما هو؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلاء والنار. الماء والكلاء، الكلاء العشب الحشيش الذي ينبت في الأرض، كل الناس يأخذون بهائمهم لترعى، والنار ثلاث أشياء. وهل في هذا الحديث دليل؟ بالعكس، الدليل عليك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الشركة في ثلاث أشياء فقط، قال فيش؟ في الماء والعشب ويش؟ والنار فقط. النار يشتركون فيها من أجل، يعني كل واحد يشعل النار تحت قدره، فليس فيها دليل، ليس في الآية دليل ولا في الحديث دليل أصلا. فهؤلاء حرفوا الكلمة عن مواضعه ولبسوا على الناس، لبسوا على الناس وانخدع بهم أقوام، لكن الحمد لله يعني سقطت رايتهم وبادت أفكارهم، نعم، وانهدم مبدأهم وظهر ولله الحمد الحق، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهكذا تأتي هذه التلبيسات من بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، يأتي فيحمل النص أكثر مما يحتمل، يريد أن يلوي عنق النص، والنص ليس فيه إيش؟ ليس فيه دليل. كذلك من ذهب ليبيح الزنا، قال الزنا إذا كان بغير مال بغير أجرة محرم، أما كان بأجرة مباح، أعوذ بالله. قال اسمع، اقرأ القرآن. إيش هي الآية سيدي؟ قال يقول تعالى: إذا آتيتمهن أجورهن، مدام أتيتها أجرتها خلاص. هل المراد بالأجور هنا المهر أم الأجرة أجرة البغي؟ الأجور هي المهور، إذا آتيتمهن أجورهن أي إيش؟ مهورهن. ولذلك لا يقرأ بعده المشكلة الآن: إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. المحصن، المحصن يعني أنه المتعفف عن الزنا، المسافح السفاح ضد النكاح، النكاح هو الشرعي والسفاح هو الزنا. محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، والخدن هو العشيق والصاحب، فالآية حج عليه. وهكذا أقول تستمر المحاولات. هذا تحريف إيش؟ معنوي. التحريف هناك أيضا تحريف لفظي، وهو من الإلحاد فيه، كمن حرف من الجهمية وكلم الله، وكلم الله موسى تكليما، فجعل الله هو المتكلم ليس هو المتكلم، نزل ينكر صفة الكلام. الحاصل أن هذا إلحاد في آيات الله الكونية، كذلك من الإلحاد في الآيات الكونية، في الآيات الشرعية، في الآيات الشرعية ألا يعمل بها. فإذا كان الإنسان لا يعمل بآيات الله فهذا ملحد فيها، لأن الواجب عليه أن يعمل بآيات الله. أما الإلحاد في الآيات الكونية فهو ثلاثة أنواع: أن تنسب هذه المخلوقات لغير الله، تقول مثلا المخلوقات ما خلق الله والعياذ بالله، أو بعضها ما خلقه الله، هذا إلحاد وهذا كفر بلا شك. أو أن تعتقد أن الله شاركه أحد فيها، ها؟ أي موجود هذا موجود. أو أن تعتقد أيضا أن هذه المخلوقات يدبر شأنها غير الله، كمن يعتقد مثلا أن الحوادث الأشياء التي تقع في الأرض لها علاقة بالنجوم. ولقد سمعت مبطلا يوما يدعو إلى باطل يغني بطلانه عن إبطاله. منجم، عرفت المنجم؟ المنجم هو الذي يعتمد على النجوم في الرجم بالغيب، يعتمد على النجوم في الإخبار بالشيء المغيبات بالأمور المستقبلة، كالمشعوذ لكن منجم، يسمى منجم. إيش يقول؟ يقول لأنه لما أنكروا عليه قالوا أنه لا يجوز أن تعتمد على النجوم في إثبات المغيبات، قال لا يجوز. لا كيف؟ قال تعالى وبالنجم هم يهتدون، وأنا أهتدي بالنجم. يا سبحان الله، وش معنى وبالنجم هم يهتدون؟ وش معنى وبالنجم هم يهتدون؟ كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. تهتدي بالنجوم في الصحراء، في البحر، في السفر، في البيادي والقفار، هذا يجوز لك أن تتبع النجوم إن كان عندك علم بها. أما ما سوى ذلك فإنه لا يهتدى بها، لأنه لا علاقة بين النجوم وبين بين ما يحصل في كون الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. حطوا بالكم، لأن من أنواع السحر إيش؟ علم النجوم هذا، ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فادر هذا وانتبه. تفسير الإلحاد فيها، أخذنا هذا ولا ما أخذنا؟ أخذنا. السادسة وعيد من ألحد. ما هو الوعيد؟ أما الإلحاد في أسماء الله سيجزون ما كانوا يعملون، وأما الإلحاد في آيات الله إيش؟ أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. ثم قال المؤلف باب لا يقال السلام على الله، هذا باب آخر. لا يقال السلام على الله، قوله لا يقال السلام على الله هذه صيغة خبر تفيد النهي، وهل هذا النهي للتحريم أم للكراهة فيه خلاف، لكن سوف ننظر للحديث لنستنبط الحكم إن شاء الله. السلام كلمة مشهورة عند المسلمين لها معان كثيرة، من معانيها التحية، تقول سلمت عليه يعني إيش؟ حييته. كذلك من معانيها السلامة، السلامة، فنحن إذا قلنا في التشهد السلام على النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هل المراد أننا نسلم عليه، أم أننا نسأل الله تعالى أن يسلمه من الآفات ويسلم شريعته؟ لو الثاني انتبه، حط بالك. المعنى الثالث أنه اسم من أسماء الله، قال تعالى هو الملك القدوس السلام، والسلام اسم من أسماء الله الحسنى ثبوتي وسلبي، يدل على صفة ثبوتية وعلى صفة سلبية. ما معنى السلام؟ ما معنى السلام؟ السلام المراد بالسلام أي أنه عز وجل المنزه السالم من كل نقص ومن كل عيب، فهو الذي ثبت له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، هو الكامل في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله، لا يعتريه نقص أبدا، لأن النقص للمخلوق ليس للخالق. فنحن إذا قلنا السلام على الذي نتحيه أو نحييه، على الذي نحييه نقول السلام عليك أو عليكم، فقد ذكرنا اسما من أسماء الله الحسنى من أجل أن تحصل البركة على هذا الذي حييناه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إذا قلنا السلام عليك أي أنك في سلامة لا تخشى مني، فإذا قلت السلام عليك يعني إيش؟ أنني أتمنى لك السلامة ولا أتمنى لك الشر. انظر هذا معنى السلام، حطوا بالكم. ولذلك قال بعض بل كثير من أهل العلم إننا لا نقول السلام عليكم إلا للمسلم. إلا ليش؟ للمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يرسل الرسائل أرسل الرسائل للملوك وإلى الأمراء ولم يكونوا مسلمين، كان يقول أما بعد فسلام على من اتبع الهدى. وقد قال ذلك موسى وهارون، ماذا قال لفرعون؟ والسلام على من اتبع الهدى. فكثير من أهل العلم يقول السلام عليكم لا تقولها إلا إيش؟ لمسلم. لكن لو قال لك غير المسلم السلام عليكم، إيش نقول؟ لا، كما قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا، لا، بأحسن منها أو ردوها. فإذا قالوا السلام عليكم نقول عليكم السلام، يمكن. فإذا قالوا السام عليكم، السام، لا مو السم، السم شيء والسام شيء، السام هو الموت. لأن نفرا من أعداء الرسل وقتلت الأنبياء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له إيش؟ السام عليك. فقالت عائشة وكانت قد سمعت، قالت عليكم السام اللعنة. قال يا عائشة مهلا، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. قالت يا رسول الله ما سمعت ما قالوا لك؟ قالوا لك السام عليك، يعني الموت عليك. ها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بماذا رد؟ قالوا عليكم. إذا هو قال السام ينوي بذلك الموت، السام هو الموت، وتقول أنت وعليك وعليكم، الموت علينا وعليكم الاثنين. نعم؟ أي. طيب، هذا بالنسبة ليش؟ للسلام. قال والصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده. كان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون بعض الاجتهادات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا في الصلاة يقولون السلام على الله من عباده، يسلمون على ربهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذلك قال هنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. لا تقول السلام على الله، الله لا يسلم عليه، لأنك أنت تسلم على المخلوق الذي يحتاج إلى السلامة، أما الله فقد اتصف بالسلامة، بل السلامة من كل عيب ومن كل نقص. وتسلم على المخلوق تحتاج إلى أن تؤمنه حتى يطمئن إليك، لأنك إذا سلمت عليه يطمئن، والله جل جلاله لا يحتاج إلى ذلك لأنه الغني سبحانه وتعالى. ولذلك كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت عليه خديجة بنت خويلد بإناء صحفة، يعني فيها شراب أو طعام، أقبلت على الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الصحفة، فجاء جبريل عليه السلام فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أقبلت عليك بإناء فيه طعام أو شراب، فأقرئها مني ومن ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لا إله إلا الله. كيف؟ أقرئ خديجة مني السلام، يعني من يسلم على خديجة؟ جبريل سيد الملائكة، الله أكبر. ومن ربها، الله سبحانه وتعالى أمر جبريل أن يبلغ السلام لخديجة، للرسول صلى الله عليه وسلم، ليبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام لخديجة، الله يسلم عليك. شوف، لو جاءك يوم شخص وقالك رئيس الدولة يسلم عليك تطير بالفرح، ليه؟ تعرف أن كل باب من أبواب الإدارات سيفتح، أي ورقة يمكن ما تستخرجها بالهاتف، أنا سلم علي الملكة ورد بالك، فهمت؟ صح؟ ربما تفرش لك الزربية الحمراء في الشارع، خلاص فلان هذا صديق الملك. ما ها؟ لكن ملك الملوك سبحانه وتعالى وجبار السماوات والأرض يسلم. وبشرها ببيت في الجنة من قصب. القصب ليس القصب المعروف، القصب قال العلماء هو الياقوت المجوف، ياقوته مجوفة محفورة في الداخل، لا صخب فيه ولا نصب، يعني لا صياح فيه ولا إيش ولا تعب. قال أهل العلم وذلك جزاء وفاقا، لأنها رضي الله عنها كانت إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها البيت وهو متعب مهموم من أعباء الدعوة إلى الله لا ترفع صوتها، بل توفر له كل الراحة في البيت، فجزاها الله تعالى في الجنة ببيت من ياقوت مجوف. والنساء، بعض النساء اليوم يدخل زوجها مهموما من العمل أو مهموما من الدعوة، من الباب تأتي القائمة ليست كاملة، الولد كسر الكاس، والبنت ما سمعت الكلام، وتنقص ينقصنا البطاطا وتنقصنا من الباب. خليه أخذ نفسه يا أخي، وأمها اتصلت وأختها أغضبتها وتشاجرت مع الجارة نصف ساعة أو ساعة وكلها شكاوي. شوف موجود هذا أم لا؟ ولا إلا هذا موجود ولا إلا هذا؟ إلا هذا؟ لا إله إلا الله، الله المستعان، نسأل الله أن يهديهن. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرأها السلام، فلما سمعت ذلك خديجة ماذا قالت؟ قالت وعليك السلام يا رسول الله. نعم، قالت إن الله هو السلام ومنه السلام، وعليك يا رسول الله وعلى جبريل السلام، ما قالت وعلى الله، وقال العلماء وهذا من علمها، قالت إن الله هو السلام، لأن الله يقول هو الله الملك القدوس السلام، إن الله هو السلام ومنه منه السلام، السلام منه سبحانه وتعالى. إذا سلمنا الله هل يستطيع أحد أن يضرنا؟ أبدا. إن الله هو السلام ومنه السلام، ها، وعليك يا رسول الله السلام وعلى جبريل السلام، وما قالت وعلى الله، قال أهل العلم وهذا من علمها. إذن لا يقال السلام على الله، فهذا فيه نقص في الأدب وتنقص لشأن الخالق سبحانه وتعالى، السلام منه ليس منك إليه. نعم، لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال فيه مسائل، الأولى تفسير السلام وقد سبق، الثانية أنه تحية، لكن لو قال قائل أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. ها، هل هذا سلام من أهل الجنة لله أم من الله لأهل الجنة؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فما هو المراد؟ لا لا، ليس الملائكة، الملائكة تسلم، لكن إيش؟ لا، أنه سلام من الله، كان أقول إكرام إكرام إكرامك أو إكرامك هذا الكتاب، إكرامك هذا الكتاب، يعني أنني سأكرمك بإيش؟ به. تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما، حط بالك. وقال عز وجل عن تحية أهل الجنة فيما بينهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى عن تحية الملائكة لهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم فنعم عقب الدار. وقال أيضا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فالسلامة أو السلام كلها يعني معاني متقاربة تفيد الخلاص والنجاة من إيش؟ من الهلاك ومن الأمور التي تضر ومن الشرور، واضح؟ وقد تكون بغير هذا المعنى، فمثلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما. هذا السلام ليس المراد به تحيتهم، بل إيش؟ أننا نطلب السلام من جهلهم ومن شرهم. حط بالك. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أنها لا تصلح لله كما سبق. ثالثة، الرابعة، العلة في ذلك، العلة سبقت ما هي؟ أنه سبحانه وتعالى هو السلام، ولكمال غناه فإننا لا نحييه بهذه التحية. الخامسة، تعليمهم التحية التي تصلح لله، وقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التحية في التشهد. ما هي التحية؟ في التحيات لله، الطيبات والصلوات، السلام عليك أيها النبي، هكذا نحيي ربنا، التحيات لله. التحيات جمع تحية، يعني أن التحيات كلها لله عز وجل. الطيبات والصلوات، الطيبات كلها لله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الطيبات من الأقوال، الطيبات من الأفعال، هذه أشياء طيبة. الله يقول إليه يرفع، نعم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الطيبات لله، والصلوات، وهي إيش؟ وهي ذكره سبحانه وتعالى، ذكره في المجالس، الصلوات لله. وفي حديث عمر عند مالك تحية الله الزكية لله. نقفل هذا، يلا راجعوا البابين. ثلاثة؟ لا لا، أحسنكم أربع ساعات تراجعوا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قررت المناقشة في ثلاثة أبواب من هذا الكتاب، كتاب التوحيد. الباب الأول في قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. والآية قلنا إنه لا بد أن نقرأ ما قبلها. يلا أخي أمين، لا تحفظها، من يحفظها؟ أنت. فيما آتاهما. طيب، إذا ما هذه الترجمة؟ نعم، نعم، أن من أنواع الشرك تعبيد البعض الأسماء لمن؟ لغير الله جل جلاله. فلما آتاهما صالحا، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، ما المراد؟ ما المعنى؟ الله عز وجل هو الذي خلق عباده من نفس واحدة، أي من آدم عليه السلام، وخلق نفس واحدة أي من جنس الإنسان، فلم يخلق من جنس الإنسان جنسا آخر، خلق آدم من جنس، خلقنا من جنس الإنسان. صحيح، هكذا قلنا. إذن فيها في وجهها، فيها وجهها، نعم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. سبق لنا أن سكون الرجل إلى أهله نوعان. يلا، كيف؟ فقط؟ لا، ميلود، نعم، المودة بينهما ليسكن إليها. ثم قال بعدها: فلما تغشاها. ايش معنى في المنون؟ التغشية هي قلنا التقطيع، ما قال فلما غشيها، غشيها أي غطاها. طيب يعني أن الحمل في بداية أيامه يكون ويش خفيفة، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. ما معنى مرت به؟ تجاوزته. فلما أثقلت دعوى الله، يلا ماذا نقول، دعوة أم دعية؟ دعوة. نعم نعم. إذن لئن أتيتنا صالحة لا نكونن من الشاكرين. نعم. أيوه هذا الذي قاله. فلما ما الذي عانياه في الحقيقة؟ لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هو هذا قول الجمهور، وهذا قول جمهور العلماء. جمهور المفسرين قالوا إن الصلاح المراد به صلاح البدن، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، لأن الصلاح الديني هنا حتى وإن رجياه ما يمكن أن يظهر. متى يظهر؟ إذا بلغ، إذا بلغ. لأنه حتى لو كان الطفل قبل بلوغه صالحا، هل يقول يقال أنه صالح؟ لا، هو على كل حال يستبشر ويقال جيد هذا، ويقال أنه انطلق انطلاقة طيبة، لكن يبقى الإنسان دائما على وجل وخوف. ليش؟ عسى إيش؟ إذا بلغ أنه يتغير. نعم، ما أكملت يا أخي، أنا أنتظر، ما أكملت، عييت لك. إذن فلما أتاهما صالحا جعل لهم شركاء فيما أتاهما، لأن الله عز وجل لما استجاب لدعوتهما وأتاهما صالحا كما أراد جعل لهم شركاء، أشرك بالله عز وجل في هذا الولد. نعم، أصبر عاد، خلاص انتهى. أنت نأخذ أنواع الشرك في هذا الولد، كيف كانت أو كيف يمكن أن تكون. يعني هل هذه عادة عندك أنك إذا تكلمت أنت لا تنظر؟ ما أدري، أراك مهموما. لست مهموما؟ الحمد لله. يلا أجب عن السؤال، كيف يمكن أن يقع الشرك في هذه الحال؟ مثاله يقول إن جاء صالحا بسبب المعرفة. هذا نوع، هل هو الشرك أصغر أم أكبر؟ فلما جاء صالحا بالحق لأنه سرق بذا. صح، ما راجعت المسألة أنت، كنت لابد أن تراجع يا أمين أنت. يكون ما تكلمنا عن هذه المسألة، ليش ذهبت إلى مسألة الاستغاثة والاستعانة؟ ليش ذهبت لهذه المسألة؟ لا لا لا، ليس هذا. احنا قلنا الآن الشرك الأكبر إذا ما جاءه مولود أن ينسبه، أن ينسب هذه الهبة من لله ولا لغيره، أن يقول أنجبت امرأته هذا المولود لأن سيدي فلان هو الذي وهبنا ذلك، إيش نقول؟ هذا شرك أكبر مخرج من الملة. لماذا؟ لأنه اعتقد أن غير الله هو الذي رزقه هذا المولود، ومن اعتقد أن غير الله هو الذي يرزق فهو كافر، إذ أن الله يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا من الناس من يعتقد هذا. صحيح أنه يسبق بدعاء، لكن المناقشة ليس في المسألة والاستغاثة والاستعانة، المناقشة في كيفية الشرك، أن يعتقد أن الولي الفلاني هو الذي أعطاه الولد. فهمت؟ نعم. النوع الثاني هذه القابلة جيدة، القابلة التي يقول هذه القابلة جيدة فبسببها يعني أتي لنا ولد صالح، صالح من ناحية البدن، خرج سليما. هذا الشرك أيضا لكنه شرك أصغر لأنه شرك في الربوبية. نعم. إذا على كلامك لا نعترف بفضل القابلة، القابلة ما عندها دور، نعم، إذا لا ينسب إليها كل شيء، يعتقد على أنها سبب ليست مسببة. وفرق بين أن تعتقد في الشيء أنه مسبب وبين أن تعتقد فيه أنه سبب، فرق بين هذا وهذا. النوع الثالث شرك في العبودية، صحيح. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال عز وجل في آخر، نعم في آخر التغابن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. طيب، ابن حزم نقل الاتفاق على تحريم تعبيد كل اسم، ليس من باب الإنشاء، واحد اسمه عبد الله بن عبد النبي إخبارا. وهو يرى بذلك، يرى لما يرى يرى بذلك، ولكن هل هو صحيح لو قال شخصا سأسميه عبد المطلب؟ ايش تقول؟ ها، هذا تعبيد اسم لغير الله تعالى. الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مشي على ما كان عليه الناس، والحاجة داعية في الحقيقة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كما نعلم في صحيح السنة أن هناك أسماء غيرها، غير بعض أسماء الرجال وبعض أسماء النساء غير، لكن هنا لم يغير، لأن المقام مقام إخبار فقط، مقام إخبار. الآيتان اللتان ذكرنا، أتى المؤلف رحمه الله بقول لابن عباس كتفسير لهاتين الآيتين. يلا. نعم. على رأي ابن عباس فالآية نزلت في آدم وحواء، فقال لما حملت حواء أتاهما إبليس قال أنا صاحبكم الذي أخرجكم من الجنة، وإن سمياه عبد الحارث قرنئيل فيشق بطنك فيخرج منه فأبي المرة الأولى ثم حمل فنزل ميت وإلا ينزل ميت على إما تسميه عبد الحارث أو يكون له قرن إيل وينزل ميت فخرج ميتا ثم في المرة الثانية كذلك وفي الثالثة قال أدركه محب الولد فسميه عبد الحارث. إذن على هذا الرأي أن الآيتين المراد ها آدم وحواء، فهل هذا صحيح أم أنه غير صحيح؟ ملود نقول هذا غير صحيح لأن الأنبياء لا يصدقون. احنا بينا ضعف هذا القول بل وبطلانه من كم وجه؟ من ثمانية وجوه. فلما كانت الوجوه كثيرة سوف نقسمها قسمة ميراث. يلا نقول يعني الأنبياء لا يصدقون إبليس، لا يصدقون إبليس، هذا وجه أضفته أنت. وجه أضفته أنت، تركت الثمانية التي ذكرناها وسجلتها في الدفتر عندك وأتيت بوجه ما ذكرناه، وجه لا وجه له. أن الأنبياء معصومين من إيش؟ أن الأنبياء معصومين من الشرك مستحيل. يمكن، هل يمكن أن يقع الشرك من الأنبياء؟ أمر مستحيل. هذا يعارض المتفق عليه نصا وعقلا، ما يمكن. لأن الأنبياء جميعهم، لأن الأنبياء جميعهم أتوا بماذا؟ أتوا بالتوحيد رمزي، وأتوا ينبذون الشرك بل ويعلنون الحرب على أهله، صحيح أم لا؟ الأنبياء كلهم أتوا بالتوحيد ويعلنون الحرب على من خالف هذا التوحيد. الوجه الثاني عاطف ابن أبي حاتم. الثالث بل الشهب المقتبسة منها. نظير ثاني ذكرنا لها مثالين، هذا المثال ومثال آخر. أنت ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، نعم يعني ذريته التي تناسلت. تمام. إذن على هذا القول عموم بني آدم إلا من سلم الله ممن أراد أن لا يقع في الشرك. هذه كم؟ ثلاثة. الرابع فتعالى الله عما يشركون، ما قال يشركان. الخامس نعم هذه تم خمسة. السادس سعد في فوق التشريع وين ذهبت؟ لا علاقة بهذا. ها فيها شيء أنت داخل أظن. نعم. على تقدير صحة ذلك. والله تعالى لا يقر نبيا على ذنب فضلا عن الكبائر فضلا عن أكبر الكبائر، لا يمكن أبدا. كم هذه؟ الست السابع. على تقدير صحة في حديث الشفاعة من أكله من الشجرة. الثامن في الحديث حديث أثر بن عباس. نعم. أي نعم. حيث أنه قال أنا صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، فلا يمكن أن يكون إخوة بتذكيرهم بأنه هو الذي كان سببا في إخوته، لأن الذي أوقعك أول مرة لا يمكن أن يوقعك مرة أخرى. نعم. نعم، على كل حال أخبار الأنبياء غيب، ولا يثبت ذلك إلا بنص صحيح. في شيء آخر؟ ها. يمكن لأحد من البشر أن يصدق بخبر الشيطان بأنه سيجعل له قرنين، فكيف يصدقه آدم عليه السلام؟ نعم، وهم أكمل الناس عقلا وأرجحهم وأصفهم قريحا. طيب، قال وله بسند صحيح عن قتادة قال الشركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. ما هو الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة؟ ما هو الفرق؟ أنت الفرق بين الشرك في الطاعة يكون طاعته هذا مخلوف في معصية الله. نعم. الشرك في العبادة فيكون صرف شيء من العبادة لغير الله. طيب، ما الذي جزم به الحسن البصري وابن كثير في هذا في هذه الآية؟ من جنس واحد، ولم يوافق ما روي في ذلك من أنها من أنه آدم وحواء. هذا الذي أخذنا، ها، الباب الذي يليه باب قول الله تعالى ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها. تكلمنا عن هذه الترجمة. يلا، ماذا قلنا؟ أي نعم، وللحد في الأسماء نوع من أنواع الشرك، فيه نوع من أنواع الشرك. ما وجه ذلك؟ لا، هل هناك نوع من أنواع الإلحاد في الأسماء يعد شركا؟ نعم، أي إلحاد في الأسماء يعد شركا. أي إلحاد؟ خطأ. لا، ليس كل إلحاد يعد شركا، بل في أنواع تعد شركا، منها كأن يشبه الله عز وجل بأحد المخلوقات فهذا إلحاد. مثلا كأن يقول بيثبت الله عز وجل اسم ويثبت له الصفة، يقول هو السميع باسم، لكن يعد شرك. صحيح. ولله الأسماء الحسنى كذلك. إذا اشتق اسم للأصنام من أسماء الله تعالى كما فعل المشركون من العرب. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما هذا الأسلوب في اللغة العربية؟ حضرت يا إسماعيل؟ رجعت؟ يلا. لا، ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، ما الذي قدم هنا؟ الأصل الأسماء الحسنى لله. لا لا، أيش؟ طيب، في الأصل شيء، وش الأصل؟ حينئذ إذا قلنا الأسماء الحسنى لله، تقول الأسماء إعرابها من حيث الإعراب، مبتدا. طيب واذا قلنا ولله الاسماء الحسنى؟ قدم الخبر. إذن اذا قدم الخبر واخر المبتدا وش دل هذا على؟ على الحصر. ولله الاسماء الحسنى. الاسماء الحسنى، الحسنى اشرح ما معنى الحسنى من حيث الصيغه اللغويه. مؤنث لاحسن، صح؟ حسنى مؤنث ليش؟ لاحسن. واسماء الله كلها حسنى. ما معنى اسماؤه حسنى؟ ما المراد باسمائه انها حسنى وصفت بالحسن؟ يلا يا لزهر، هي مفضله لكن ايش معنى حسنى؟ يلا. نعم بأي وجه من الوجوه. أحسنت، تمام. هذا وإن كان بعيد العهد لكنكم بقيتم تذكرون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الفاء لغة للتفريع، فادعوه بها، بهذه الأسماء. كيف يدعى الله بهذه الأسماء؟ اسمك بالعيد والعيادي وسنين دائما. يلا يلا، كيف يدعى الله بالأسماء الحسنى؟ حضرت الدرس؟ ما حضرت. حضرت أنت؟ يلا، كيف يدعى الله بالأسماء الحسنى؟ نعم نعم. إما بأن ندعوه دعاء مسألة بالتوسل بهذه الأسماء، أو لا، الدعاء خلاص ذكرنا. أن نعبده بأي شيء؟ لا. نعم، خطأ خطأ. نعم، أن يعبد الله بمقتضى ما دلت عليه هذه الأسماء. احفظوا هذه الأمور، هذه قواعد مهمة جدا. طيب أعود إليك، أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، مثاله ليش تقول يا غفور؟ إذا أردت أن تدعو على قوم ظلموك هل تقول يا غفور عاقبهم؟ ايش تقول؟ نعم. وإذا أردت أن تسأل المغفرة يا رحمن ورحيم، صح؟ إذن تختار الاسم المناسب لحاجتك، وهذا من باب الأدب في الدعاء وحسن الانتقاء، حسن انتقاء الاسم المناسب للمسألة. صحيح أم لا؟ ها؟ طيب، إذا أردت أن تسأله الحفظ والرعاية ايش تقول؟ يا حفيظ، دعاء عبادة الله بمقتضى ما دلت عليه هذه الأسماء. اسماعيل، كيف ذلك؟ كيف تعبد الله بما دلت عليه أو بما دل عليه مقتضى هذا الاسم؟ عدنان، أحسنت. إذا عرفت أن من أسمائه السميع يعني أنه يسمع كل شيء، إذن لا تقل ما يغضبه. مثال آخر، ميلود. وأنه يبصر كل شيء، وأنه يبصرك حيث كنت، ما يغضبه، وهكذا. إذن فادعوه بها نوع الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. خلينا نكمل الآية. وذروا الذين يلحدون، يلا. ما المراد اتركوهم؟ يعني اتركوهم يفعلون ما شاءوا. الحادث في أسماء الله عز وجل، كيف نقاومهم؟ بالحجة، صح؟ وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما معنى يلحدون في أسمائه؟ ما هو الإلحاد في الأسماء؟ يلا. لغة، لأنه مائل. نعم، أربعة أنواع: أن ينكر ما سمى الله به نفسه حتى ولو كان اسما واحدا، لكن لو قال أنا أنكر أن الله سمى نفسه حنان، إذن لابد أن نقيد هذا، نقول أن ينكر ما ثبت أن الله سمى به نفسه أو ثبت أن رسوله صلى الله عليه وسلم سماه به، أن ينكر هذا الاسم. فهو إنكار إما كلي وإما جزئي، كلي لكل الأسماء، جزئي لبعض الأسماء ولو كان اسما. فمن أنكر ما سمى الله به نفسه مما هو ثابت، يوصف بأنه ملحد. ملحد هذا نوع من أنواع الإلحاد. الثاني، نعم، نعم، هذا نوع من الإلحاد، لأن سماه ما سمى به نفسه. إسماعيل، صح، كما فعل المشركون. الرابع عدنان، ها؟ لا، ما وصلنا، ما زلنا في الحد في الأسماء. نعم، أن يثبت الاسم وينفي الصفة. مثل إيش؟ فالمعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون الصفات، هل هم ملاحدة في الأسماء؟ نعم، إذ أن كل اسم دل على صفة إن لم يدل على أكثر. طيب، لو قال، وفي نوع خامس كان لابد من ذكره، لو أنه قال أنا أثبت له الاسم وأثبت له الصفة لكنها صفة على وجه التمثيل، مثل أن يثبت يقول أنا أثبت أن الله من أسمائه علي ومن صفاته العلم لكن علمه كعلم المخلوق، إيش نقول؟ هذا إلحاد أيضا. فصارت خمس أنواع في الحقيقة، إحنا خمس أنواع ذكرناها في الوسطية، وإن كان في الحموية تعرضنا لأربعة، لكن أضفنا شيء قد يعد من الإلحاد. ما هو؟ مثل إيش؟ لا، ليس إلحادا هذا. هذا نوع من أنواع الإلحاد، لأنها استهانة، لأنها استهانة بها. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بدعائه بهذه الأسماء، قالوا لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهؤلاء يغنون بها. وفرق بين إيش؟ الدعاء والغناء، كما يقولون هذه أناشيد صباحية أو نسمات الفجر، تستفتح بها برامج التلفزة في بعض البرامج والقنوات العربية، يأتون بالقرآن أول شيء، حتى هذا لابد، وبعد يسردون هذه الأسماء معزوفة مصحوبة بآلات اللهو والمعازف المحرمة، ها؟ لكن هذا في البداية، أقصد الأسماء الحسنى. وهذا لا شك أنه مخالف بصريح الآية فادعوه بها، لأن الدعاء شيء والغناء شيء آخر. طيب، تقدم بعض البحوث المتعلقة بهذا الأصل من أصول العقيدة في أسماء الله سبحانه. فالسؤال الأول، أو وقد صدرناها بأسئلة لكن لا بأس أن أسأل وتجيب، فهل أسماء الله توقيفية أم أن الاجتهاد فيها دخلا؟ أنت وش معنى توقيفية؟ أحسنت، يعني أن الاجتهاد لا يكون في الأسماء الحسنى. يعني إذن لا تسمى الله إلا بما سمى به الله نفسه. هل نجتهد في اشتقاق اسم، نقول سوف نختار له اسم مناسب؟ أجيبه، لا أبدا، لأن أسماء الله كلها توقيفية، الأصل فيها التوقف. التوقف على ما صح في النصوص كتابا وسنة. السؤال الثاني، هل هي مترادفة أم متباينة؟ ميلود. في بعض الأحيان والأحيان الأخرى. يلا اشرح. يلا. هل تأكل الحامض؟ أنا أسألك سؤال يا أخي، هل تأكل الحامض في الطعام؟ تحب الليمون؟ ما تحب الليمون؟ إيش الحامض اللي تأكله؟ الحوامض، تحب الحوامض؟ القارص يعني ما تحب؟ لا، تجنب هذه الأمور. صحيح، لأنها قد تكسبك النسيان، تسبب لك النسيان، ابتعد عن الحوامض. هل تأكل التمر؟ شيء. والزبيب؟ ها؟ ولا الزبيب، لا زبيبا ولا تمرا. الشوكولاتة؟ شوكولاتة هذه التي أضرتك. خليك على الأمور الطبيعية، خذ بأسباب تقوية الحفظ، خذ بأسباب تقوية الحفظ. يلا أنت. هي على شو؟ إيش على مسمى؟ نعم صحيح. المبحث الثالث، هل أسماء الله أعلام وأوصاف؟ اسمعي، دل على صفة أعلام وأوصاف. هذه ثلاث أسئلة. فيها رابع، هل أسماء الله محصورة بعدد أم أنه لا حصر لها؟ شوف واحد ما شاء الله، عبد المعطي، ينعم عليك ورحمة الله. يلا، هل أسماء الله محصورة بعدد؟ هل لله أسماء محصورة بعدد يعني محددة، ولا أنه له أسماء نعرف منها وننكر؟ شنو الثاني؟ ها؟ فهمت السؤال؟ فهمت ولا ما فهمت؟ الآن هل أسماء الله محصورة بعدد؟ أنت كم لك من اسم؟ ما عندك اسم ثاني في الدفتر العائلي؟ سموك اسما واحدا؟ ارتحت الحمد لله. إذن أنت اسمك محصور، ما عندك ثاني، صح؟ بعض الأشياء لها أكثر من اسم. السيف عند العرب له أكثر من 100 اسم أو أكثر. الأسد له أسماء كثيرة. الماء له أسماء كثيرة. الدلو له أسماء كثيرة. الفرس له أسماء كثيرة. طيب، هذه المخلوقات، الله جل جلاله هل أسماؤه محصورة؟ لا، ليست محصورة، لكن قال صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 أسماء، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. 99 أسماء، كيف تقول غير محصورة؟ هل هي أكثر من 99 أم 99؟ لكن كيف هو قال 99؟ ما تعرف أنت؟ صحيح؟ إيه نعم، هذا الأسلوب لا يفيد الحصر. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما لا يدل على أنه ليس له أكثر من هذا. ما الدليل من السنة؟ ونريد دليلا صريحا أن الله له أكثر من 99 اسم. أنت أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل هذا على أن هناك أسماء لا نعلمها. إذن هل أسماء الله لها عدد تحصر به؟ لا لا. كيف من أحصاها دخل الجنة؟ هذا مبحث آخر أضفناه. هل المراد بإحصاء أسماء الله الحسنى الذي من حققه دخل الجنة مجرد سردها أو حفظها أم ماذا؟ ياسين حضرت ولا ما حضرت؟ ما حضرت. كمال ما دلت عليه؟ سبق وأن إحصاء أسماء الله ثلاثة أشياء. احنا دائما نحصر بالعدد شيئا نوعا قسمة ثلاثة أربعة، لأن هذا الحصر يقرب العلم ويسهل الحفظ. رمزي، أولا كيف تحفظها وأنت لا تعرفها؟ اصبر. أولا ماذا نصنع؟ أن نتتبعها من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، فإذا تبعناها وجمعناها هذا نوع من الإحصاء، صح؟ نعم، لأنك لابد، لأن هذا التتبع والإحصاء أو هذا التتبع بالاستقراء هو الذي ستتمكن به من إحصائها وعدها، هو الذي ستتمكن به من ماذا؟ من إحصائها وعدها، سوف تعدها لتجدها 99، لأنه لابد من مراعاة ظاهر الحديث إن الله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. فلو أتيت 98 لا يكفي، 97 لا يكفي، لابد من 99 اسم. حط بالك. إذن إحصاؤها أولا بيش؟ بالتتبع والاستقراء تعرفه فتعدها. الثاني أكمل معك معنى الاسم، كيف معرفة معانيها؟ أن تعرف معانيها، أحسنت. الثالث كيف نعمل به؟ أننا نتعبد لله بمقتضى ما دلت عليه هذه الأسماء، وهذا أعظم شيء، لأن حفظها شيء يسير، يمكن أن يحفظه أي إنسان، والحفظ وحده لا يكفي. ولذلك لا تجد في غالب ما ندب فيه الحفظ أن مجرد الحفظ ينال الإنسان به الفضيلة، حتى يكون عارفا بالمعنى عاملا بما دل عليه هذا المعنى، كقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، فشبههم بماذا؟ بالحمار الذي يحمل الأسفار، والأسفار جمع السفر، والسفر هو الكتاب الضخم الذي يطول الشرح فيه لأنه يسفر عما في داخله، يعني يظهر ويبين المعاني بيانا واضحا وجليا. واضح؟ طيب، هذا الإحصاء هل فيه شيء يتعلق بهذا البحث أيضا؟ الإلحاد عرفناه الآن، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه ما يلحدون في أسمائه يشركون، سموا من الإله اللات، اللات تكلمنا عن هذا. أنت وهذا على قول، وفي قول آخر بأن اللات تنطق بتشديد التاء فتنطق اللات، وهذا رجل عبد من دون الله عز وجل وهو رجل كان يمد السويق للحجيج، فلما مات بني على قبره فعبده الناس، فعبده العرب قبل البعثة. طيب، هذا الذي أخذنا. ذكرنا أن الإلحاد أيضا مذكور في شيء آخر، فعندنا نوعان من الإلحاد، إلحاد في الأسماء وإلحاد في ال... ها؟ واحد يوم اسمه وليد في آيات الله تعالى. أين ذكر الإلحاد في آيات الله؟ يلا يا حافظ. ما المراد بالآيات هنا؟ الآيات ما معناها لغة؟ ما معنى الآيات؟ هي العلامات، جمع آية، والآية هي العلامة الدالة على الشيء. وآيات الله كم من نوع؟ نوعان. نوع الأول ما هي؟ الآيات الشرعية، الكتب التي أنزلها الله على رسله. الآيات الكونية هي المخلوقات، صح؟ فما هو الإلحاد في الآيات الشرعية؟ أنت نعم نعم نعم والمعنى صحيح. الإلحاد في الآيات الكونية أنت نعم فقط هذه ثلاثة أنواع نوعان ثلاثة أنواع. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا في أسلوب ماذا؟ تحقيق فقط والتقرير. ففيه تهديد لهؤلاء أم لا؟ فيه تهديدهم. تمام، نمر للباب الثالث. طالت المناقشة الليلة، ما تعبتم ولا تعبتم؟ يلا قلت المؤلف قال: باب لا يقال السلام على الله. ما معنى السلام؟ معانيها التحية، كأن يقال سلمت على جماعة، أي تحيت هذه، حييت هذه الجماعة. ومعناها أيضا السلام، وهو ومثاله السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مثلا. نعم السلام هذا أي دعاء، دعاء الله عز وجل بأن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الشهور. نعم كلها معنى. السلام اسم من أسماء الله أم لا؟ صحيح؟ طيب، ثم أتى بما في الصحيح في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. كيف كانوا يقولون هذا؟ نعم، يسلمون على الله ويسلمون على من؟ على من شاء من عباده. المراد الملائكة، لأنه جاء في بعض الروايات الأخرى يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، هذا المراد بفلان وفلان. فنهوا، وعلم الرسول عليه الصلاة والسلام التشهد عبد الله بن مسعود، وهنا قال: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. لماذا لا نقول السلام، لا نقول السلام على الله؟ ما وجه النهي هنا؟ أنت فهو سالم من كل الآفات وكل نقص، صح؟ هذا وجه. اثنين، إلى طمأنة. فيه وجه ثالث، ها؟ إذن هل نسلم؟ طيب ماذا نقول في قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام؟ مسلم عليهم ولا يسلمون؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام. فيها إيش؟ فيها وجهان، إما أنه مسلم عليهم من قبل الله، وإما إيش؟ أنه يسلم بعضهم على بعض، وتحيتهم فيها سلام، حط بالك هذا الذي أخذناه، ما أخذنا شيء آخر. ثم قال المؤلف رحمه الله: على كل حال كما ترون ولله الحمد كتاب التوحيد أوشك على النهاية، مع طول الدروس فيه لن يطول إن شاء الله في شرحه، فأرجو أن يحفظ، ومن كان حافظا له فليبدأ في حفظ سلم الأصول، أن هذا الذي سيقرر بعده، وإلا أخيركم بينه وبين كتاب الصلاة من بلوغ المرام. كما تريدون. كيف؟ هاي. نظمت إيش؟ احنا ايش قررنا بعد الأصول؟ الأجرمية في النحو لحد تحبوها مكان إيش؟ منظومة الأصول، هذا هو الأصل. لكن مكان التوحيد هذا الصلاة، إيه هذا هو، هذا الذي أرى، ولذلك سلم الأصول أحسن. ثم قال المؤلف: باب قول الله تعالى، نعم باب، ايش قال؟ ايش عندك؟ باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. أتى المؤلف رحمه الله بهذا الباب ليبين كمال عظمة الله وعظمة سلطانه. اللهم اغفر لي إن شئت، فالإنسان إذا كان داعيا لربه قد يأتيه إبليس ببعض الصيغ فيوقعه فيها، وهذه صيغة منهي عنها. فقوله اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أصلها يا الله، وأخرت الياء، وقدم اسم الجلالة تبركا وتيامنا به، وأتي بالميم الدالة على الجمع، لأنه إذا قال اللهم هذه أبلغ مما لو قال يا الله، فكأن الذي يقول اللهم يجمع قلبه وجوارحه على ربه، أي على دعائه ومناجاته. وقوله اغفر لي هذا سؤال للمغفرة، والمغفرة المراد بها ستر الذنب في الدنيا والتجاوز عنه في الآخرة. فالمغفرة شيئان: ستر الذنب في الدنيا والتجاوز عنه والعفو عنه متى؟ في الآخرة. واشتقت المغفرة من المغفر، والمغفر شيء يوضع على الرأس يقي من السهام وضرب الحديد، الذي يسمى إيش؟ مغفر. لأن الإنسان إذا لم يستر في الدنيا من ذنوبه إيش يكون؟ يكون مفضوح الحال والعياذ بالله، يفضح. وجاء في بعض الآثار الصحيحة أن بني إسرائيل كان إذا أذنب واحد منهم ذنبا بالليل أصبح مكتوبا على بابه: فلان أذنب بالذنب الفلاني، صلى الله السلام والعافية. نعم، لكن تداركت هذه الأمة رحمة الله وستره وعفوه، فتصور لو كان كل واحد يذنب يصبح مكتوبا على باب داره إيش؟ فلان أذنب، فيفضح. فيسأل الإنسان المغفرة، أي ستر هذا الذنب في الدنيا، وكذلك التجاوز عنه في الآخرة، كما قال الرب سبحانه وتعالى في تقرير الذنوب بينه وبين عبده المؤمن، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: يذن المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه، يعني ستره ورحمته، ثم يقرره بذنوبه فيقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول: ربي أعرف، ربي أعرف، لا ينكر منه شيئا. فيقول الله عز وجل: إني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. سترتها عليك إيش؟ في الدنيا. فإذا قلت اللهم اغفر لي، يعني اللهم استر ذنبي في الدنيا وتجاوز عنه في الآخرة، هذا تمام المغفرة. وقوله إن شئت، إن هذه شرطية وتفيد التعليق، تفيد التعليق، اللهم اغفر لي إن شئت، وقوله هنا قول اللهم اغفر لي إن شئت، لم يبين الحكم رحمه الله، ما قال لا يقال اللهم اغفر لي إن شئت، بل أخر ذلك حتى نستنبطه من الحديث. قال في الصحيح والمراد به البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقل أحدكم، لا يقل أحدكم، لا يقل أحدكم، هل لا هنا نافية أم ناهية؟ هي نافية الناهية، لأن الناهية في الأصل تأتي قبل الفعل الذي يتصرف مع الضمير المخاطب، مثل أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، لا تقولوا راعنا، لا تشركوا به شيئا، أنت لا تشرك بالله، لا تخافي ولا تحزني ولا تخضعن بالقول، هذا هو الأصل، فتكون إيش؟ نافية. كان يقال لا يقال، لا يجوز، لا يوجد، هذه كلها إيش؟ نافية. لكن هنا لا يقل أحدكم، لا يقل أحدكم، ما قال لا تقل، لو قال لا تقل لقلنا أنها إيش؟ ناهية، لكنها نافية، ناهية نافية باعتبار أن الضمير، أن الفعل الذي بعدها مصرف في ضمير الغائب، لا يقل هو، هذا معنى النفي فيها. ومعنى النهي كمان أنها، أن الفعل بعدها مجزوم، لا يقل أحدكم، الخطاب لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من الأمة. وقوله لا يقل أحدكم، هذا خبر أم إنشاء؟ عجيب يا جماعة، هذا خبر يفيد الإنشاء، لأنه لو كان إنشاء لقال لا تقولوا، لا تحلف، كما قال لا تحلفوا، هذا إنشاء، الخبر قد يراد به الإنشاء، وهذا كذلك، هنا خبر يفيد الإنشاء، مثل أن يقال لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لا يحل لهن، هذا خبر يفيد ماذا؟ الإنشاء، لأن الخبر يكون في الأوامر ويكون في النواهي، ففي الأوامر والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والمرضع والوالدات يرضعن أولادهن، هذه أوامر جاءت بصيغة الخبر. في النواهي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لكن لو قلت لا تجعلوا دعاء الرسول، هذا إيش؟ هذا إنشاء، لا إنشاء، لا تجعلوا أنتم، أنتم فيه فرق بين الصيغة الخبرية والصيغة الإنشائية، ولكن يقول العلماء إن الأمر أو النهي إذا كان بصيغة الخبر فهو أبلغ. مثال ذلك، أقول لك لا تمشي على الفرش بحذائك، واضح، هذا إنشاء ولا خبر؟ إنشاء، لا تمشي أنت، أنا أخاطبك أنت، أنا الآن آتي بصيغة أخرى خبرية، أقول لا يمشى على الفرش بالحذاء، لا يمشى، أيهما أبلغ، الأول أو الثاني؟ الثاني، كأن الثاني شيء متقرر خلاص، فيها قانون، فهمت؟ فهنا قال لا يقل أحدكم ماذا؟ اللهم اغفر لي إن شئت، شرحنا هذه الجملة، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. هنا هذا نهي منه عليه الصلاة والسلام عن هذه الصيغة في الدعاء، اللهم اغفر لي إن شئت، أنت تسأل ربك المغفرة فلا تقول إن شئت، فلماذا لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت؟ نقول لأنك إذا قلت هذا وقعت في بعض المحاذير، في عدة محاذير، المحذور الأول اللهم اغفر لي إن شئت، أن هذا يوحي بأنك إيش؟ تخشى أن تكره الله، والله لا يكرهه أحد على شيء. كان أقول لك أعطني خبزا إن شئت، ها؟ فأقول إن شئت يعني حتى لا أكرهك على أن تعطيني، والله لا يكرهه أحد لكمال سلطانه، ولذلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. حطوا بالك، اللهم اغفر لي إن شئت. إذن في هذا المحذور الأول، المحذور الأول ما هو؟ أن هذا فيه نوع من الاعتقاد أنك تكره الله على الشيء. أعطني، كان تقول للمخلوق أعطني هذا إن شئت، يعني إن شئت أنا لا أكرهك، والله تعالى لا يتعامل معه هكذا، لأنه لا يكرهه أحد على شيء. الثاني، اللهم اغفر لي إن شئت، أن كأنك إذا قلت اللهم اغفر لي إن شئت أن مغفرته لك عظيمة عنده، كبيرة، تنقص من شأنه أو من ملكه، وهذا ليس بصحيح. فالله عز وجل لا يعظم عليه شيء في عطائه. وذلك بعض الناس مثلا تقول له هل دعوت الله كذا، يقول والله عندي شيء أدعوه الآن وبعد أدعوه لشيء آخر، ما أستطيع أسأله كل شيء. هذا يقيس الخالق بالمخلوق، بل سأله كل شيء، فإن الله ليس شيئا عنده عظيم في العطاء سبحانه وتعالى. المحذور الثالث، أنك إذا قلت اللهم اغفر لي إن شئت كأنك بظاهر هذا الدعاء لست ملحا على الله في المسألة. كان تقول إن شئت على كل حال اغفر لي، وأنا إذا ما غفرت ليش ما غير محتاج. مثلا تقول مثلا أعطيني كذا وكذا إن شئت، يعني إذا ما شئت ما تعطيني، كاني أنا غير محتاج، وهذا لا شك أنه لا ينبغي. والله تعالى يحب من عبده الإلحاح عليه، فينبغي أن تعزم. ولذلك قال بعدها الله، نعم، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فسأل الرحمة بعد المغفرة، لأن الرحمة يحصل بها تحقق المطلوب، والمغفرة زوال المرهوب، وهذا كما قيل التخلية قبل التحلية. كيف التخلية قبل التحلية يا رمز؟ التخلية يعني أنك تتخلى قبل أن تتحلى. عندك ثوب جديد، والثوب الجديد حلية أم لا؟ حلية ستتحلى بها وتتزين بها. هل تلبس الثوب الجديد على الزيوت والدهن والعرق والروائح الكريهة، ولا تغتسل قبلها؟ تغتسل. فيقال التخلية قبل التحلية، فتقدم المغفرة على الرحمة، اغفر لي وارحمني. طيب، اللهم ارحمني إن شئت. قال ليحزم المسألة، اللام لام أمر، وتحركت للمال التقاء الساكنين. عندنا ما شاء الله طلبة النحو ينظرون يصطادون علي إذا في خطأ. جيد جيد. وليعظم المسألة، وليعظم نعش، قال ليعزم المسألة، يعني ليجعل مسألته والمسألة المراد بها الدعاء، ليجعلها مؤكدة من العزيمة. لا يسأل الله تعالى مسألة ليس عازما فيها، بل لابد أن يعزم في مسألته، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ووجه ذلك أنه سبحانه وتعالى كامل السلطان، لا يكره أحد. ولمسلم، وليعظم الرغبة، الرغبة وهي الطلب، لا بد أن تكون رغبتك عظيمة عند الله بالإلحاح والانكسار والتذلل والافتقار، تظهر لربك بأنك راغب فيما تسأله إياه، كما قال عز وجل عن زكريا وأهله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا.